الصدقة برهان على العبد على إيمانه وصدقه وتقواه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان. وإذا أراد الإنسان أن يعرف إيمانه زيادة ونقصا فلينظر إلى علاقته بالصدقة، فإذا وجد نفسه سخية بالمال فليعلم بأن إيمانه مرتفع، وإذا وجد نفسه شحيحة في المال فليعلم بأن إيمانه منخفض. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النفس شحيحة وتريد أن تظن بالمال وتريد أن تحتضن هذا المال. لماذا يظن الإنسان بالمال؟ لأنه يريد أن يستمتع به، يريد أن ينفرد به. لكن إذا تغلب الإيمان على الشح جاد الإنسان بماله، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. الجود درجات والكرم درجات، أعلى الدرجات أن يتصدق الإنسان وهو شحيح وهو يريد هذا المال يحتاج إليه، كما جاء في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم كيف سبق درهم 100,000 درهم؟ قال هذا رجل كان له درهمان فتصدق بأحدهما، وأما الآخر فتصدق من عرض ماله. يعني الثاني عنده أموال كثيرة لا يضره أن يتصدق ب100,000، أما الأول فهو يحتاج إلى الدرهمين لكنه تصدق بنصف ماله، كما جرى مع عمر رضي الله عنه، وكما فعل أبو بكر حين جاد بكل ماله الذي كان يتاجر فيه. موضوع الصدقة عظمت منزلته لأن الصدقة دليل الإيمان. الصدقة دليل أن هذه الدنيا لا تساوي عند صاحبها جناح بعوضة، لأن أعلى ما في هذه الدنيا المال. فإذا كان المال يضحي فإذا كان الإنسان يضحي بالمال إذا لا مانع عنده أن يضحي بالدنيا، فقد زهد في الدنيا. ولذلك عظمت الصدقة، عظمت الصدقة لأنها تنمي المال وتطهره. حين يظن الناس أن الصدقة تنقص المال يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، مع أنك إذا كان عندك 1,000 دينار وتصدقت بما سيبقى عندك 900، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ما نقصت. أنت الآن تظن بالمال وتبخل به حتى لا ينقص، فإذا تصدقت به زاد حسا يبارك الله فيه، وزاد معنا بركة وقوة. وانظر إلى الذي جمع الدنيا بأكثرها وأجمعها، ماذا حصل من هذا المال الذي جمعه؟ تجد أن شطرا من ماله ذهب في العلاج، شطرا من ماله ذهب في الصيانة والإصلاحات، شطرا من ماله أذهبه الأولاد والأسرة، ولم يبق له من ماله إلا قليل. لكن الذي يتصدق يبارك الله تعالى بماله. وفوائد الصدقة عظيمة وكثيرة، ومن جرب الصدقة وجد حلاوة الإيمان في قلبه. وحاول أن تتصدق في كل يوم، فليست الصدقة فقط في المال، الصدقة بالمال نوع من أنواع الصدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، التسبيحة والتهليلة والتحميدة والتكبيرة صدقة، والصدقة بالمال صدقة. ولهذا جاء في الحديث عن أفضل الصدقة، ما هي؟ التصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر في صحتك وشبابك، عندك أحلام، أريد بيتا، أريد سيارة، أريد سفرا، أريد كذا وكذا. الواحد وهو في صحته يتأمل، عند أحلام ويمسك المال، هذه أفضل الصدقة. لا تنتظر حتى يأتيك الموت وتبلغ الحلقوم فتقول لفلان كذا تتصدق عند اللحظات الغرغرة، ولفلان كذا، وقد كان لفلان أصلا خلاص الفلوس ما صارت فلوسه. ولهذا استعجل ولا تنتظر، تصدقوا يا عباد الله، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أنفق بلال. وشنو بلال؟ كان فقير. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق أنفق لا تخف، غدا إيش راح يصير، وبكرة ما عندي، والفلوس ما راح تكفي والمعاش ما راح يمدي وعندي كذا وعندي كذا. الشيطان يعيدكم الفقر، هذا الشيطان الذي يذكرك بحاجيات الدنيا ويمنعك حتى من الصدقات. أي شيء تنفق من خير فإن الله عز وجل يخلفه. الغريب أن الناس ما تستشعر أن الصدقة لا يتقبلها فقط فقير. نحن الآن نستانس لما نشوف الفقير أخذ الصدقة بيده، حقيقة هذه أفضل شعورا من لما تضعها في صندوق أو تحولها بالحساب، كله إن شاء الله يصل. لكن لما ترى الفقير يستلمها بيده ويفرح ويستبشر ويطعم بها أولاده تشعر باللذة. كيف بك لو استشعرت أن الذي يتقبل الصدقة هو الله، يتقبلها الله عز وجل بيمينه. صح الفقير استلمها، لكن الذي قبلها من؟ الله بيمينه جل وعلا. والأغرب أن الله عز وجل يأخذ الصدقة من بين الحسنات فيربيها، يربيها شوف بأي طريقة، كما يربي أحدكم فلوه. شفت الفرس المهر كيف الإنسان يبدأ يحافظ عليه، يغسله ينظفه حتى يكبر ويعظم. يربي الله الصدقة، وربما هي درهم وربما هي 10 دنانير، لكنك تأتي يوم القيامة فتراها جبالا من الحسنات. تصدقوا يا عباد الله، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. تصدقوا يا عباد الله، تصدقوا يا